بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكتاب كان شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى بن إسماعيل المزني أرضي الشافعية، وكشرح السنة هي عقيدة صحن. وحن سوق قارني هل كوري الجنة جنة كقه الله مرة دي أجال لدنتي قبر الله قالي كدي من حسابتي أي تمد تذكرنا جنية النار أي كلا آذين وحن كوش الرأولي الإيمان باليوم الآخر وحيري وأهل الجنة أهل الجنة يومئذ مالين تاس في الجنة الجنة يتنعمون كل نعمة يسانا يكون راحة يسانا وبصنوف اللذات وحيابها لما عن سدن نحيذو ذاك لدوان يتلذذون ويكون معان سنيا وبأفضل الكرامات شرف الدئية كرامين تئية ما مسوناق وغفي عنا يحبرون واللوغ النعمين واللوغ الراحين الجنو هنا النعيم كاليهين إلهي باكو شيء القرآن كويري ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بالصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تنظر قال على ليه أنت ذنك يريره النبأ تحبرون أتكون راحي سنيسا كن نعمي سنيسا صدرت البيت تنظر ميل أهل كيدو أي كن راحي ستانوي يطاف عليهم وحلالد الوريغية بالصحاف صحون ومن ذهب يواكواب كوباب يغان الذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس تنظر حاليها وحي النفط جعلي سطو دمعذ أورن وتلذ الأعين إشنا كقبو ستو كراحي ستو ومعان ستو وأنتم فيها خالد يمانت كواري سانو وليين كدمن ميسان كرد قوب ميسان هل كاسا جنادا سلا اسكينيا قفكي الهي كموت جنادا مركي غيان نعموين كيدي ميد كميدا ايو سيغار وحصيا مؤلف كين رحمه الله تعالى وعرفهم يدو يغو حين اذن مركاس الى ربهم ربي غود بي ينظرون في رنيا ربي قد بيكو أرقيان جنادا لا يمارون كمشا كنيان في النظر في رنت إليه الله في ريكم الدوديان ولا يشكون منشا كنيان دودي مرن كجلي ميسو شكنا كقب مايان قفكي أركان في رنيان إنو ربي قد يه فوجوهم وچي قد بكرامته شرفت إلهي وشرفي درتت ناظرة من إفتيما يسوي دلالة يسوي نور يسوي وعينه من رهضنا بفضله فضل إلهي إليه إلى الله ناظرة من فيرنا يسوي في النعيم النعموي بيكو جيران دائم شوكتا مقيم دائم ويكون نغانيان ولا يمسهم مطابط فيها تنداس نصب دب وما هم منعها منها تنداس بمخرجين وكوال لغا ساري وكولها وحال لغا عنايو دائم چوكتوي وذلها هوس كيدون چوكتوي تلك تا عقب الذين كوي عربتوضا اي أبال كودوي اتقو الله كبقي وعقب الكافرين كوي لايكو كفري عربتوضا اي أبال كودا دنبنا النار ناروي أرنت إلهي أن يفيرنا يان وشغوذو دلاليو إن دهوذونا ربي أركيان ومدي إلهي سبحانه وتعالى وجوهي يوميذ ناظرة إلى ربها ناظرة وشغوذو ومد دلاليو إفتيما يو نوريا وهذا فرحسن نعمة كم وقت إلى ربها ربي قد بين وجوه ذني ناظرة فيرنا إن دهونا دي وشغي كويا لان وحلو فيريا بخاري وحوري يا مسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي وحول النبي أنه لتشوغني صلى الله عليه وسلم ضيح بو فيري أفريا طبنات شوغة وحول ربي واد أركيسان صاد ضيحة وأركتان إسكم عريري دونتان أرقيسو إقدروا عن أركي إقدروا مال عريري على قبعها هديا الأودان إن أن لايدين كغالب نقونين أن لايدين كأتكان ونفي الشيطان عن إذن كريب صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا سمي انت سوحي تلماميان هذا الكن أجيري لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون لا تضامون وحديث صحي لا تضارون يرى وحديث صحي حديث كان مركب وحي كرد انتهي وباب كني رؤية الله في الآخرة إلهي إن لا أرك يا آخرة أهل الجنة يا أهل الإيمان كنا تشنضا يكو أركيان سيدو كلنا وحي كو أركي دونا قيامة مركب اللي تشوغو حديث الرؤية وحديث متواترة صحابة بذن اللي قوريي الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ويمدي حديثك هي فقهها أي مدي شافعية ذناها كان ماذا أي مدي عقية حكاء اللي في كتاب حوليه اللي يرى هذا الرؤية كتاب الرؤية بؤلفي أركت ذي إلهي حديثة كنت مذور لنه كأروريي وأنا كتاب طابعا ومر كان مقدمة ذا السوم مريني أين صوبا إن هالمجلد سفي عن لو دابعي إساقوه قفكي دوني إنو وحبذن فافاهن أغاذي كتاب الرؤية حطهو إلى أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني رحمه الله تعالى وأهل الجحد ذاتك الديد إلهي إنه الرميان جحده بمعنى الكفر وطاعدي سكتغي كتغي إيمانكي سنة عن ربهم ربي قد يوم إذن مارنتا محجوبونك ولغ حجابا ويه حتى الماما يقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وكف فجار يقال على قال الله كلا إنهم يقوا عن ربهم ربهم يومئذ ما ننتى قيامه لمحجوبون كولا حجابوي أبو القاسم الله لكاي في الاعتقاد حكوري كوري من طريق أبي إبراهيم المزني صاحب الشافعية إنو يري سمعت الشافعية يقول إمام الشافعي وله بأن مقري قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال فيها دلالة آيات داوحا كتر الدليل كتصية على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة أولياء إلهي إن الرب قد ما أنت قيامة أركيان هذين الأركين قال ككلي على قرية معنا ميالة قال كلا قرية مرك اللي يري مؤمنين تي أولياء إلهي إن على قرية بحال كلا قرنية ساس إمام الشافعي رحمه الله تعالى وفي النار نار عذاب يسجرون لغهورنا يا في الحميم ثم في النار يسجرون نار كرويلك بيا كرول هي نار لغهورنا يا مرك الله وقودها الناس والحجارة نار شدال كذو وضد يا دلحن كدمنا لغا صار ددك مؤمنين تهايو جنني غليان ليري كو وقود كده شدال كده حابد ان نقن لاغو شيدايو اني كو ايهين بلا غرتي حصب جهنم انتم لها واردون واي جهنم حابد اي نقنيا لبئس ما قدمت لهم انفسهم لبئس وحاح ما قدمت وحي هرمريساي لهم يجا أنفسهم نفتوض أهر مريسي باحن وحن ودنبيه أن سخط الله إلهن وعراضي عليهم يجا وفي العذاب عذاب كان هم يجا خالدون إن يكوار ينبح كاسو عمل كي كسبدين إنما تجزون ما كنتم تعملون واي markay galaan hadaba cadaabkaasi laa yuqdaa calayhim, la xukumi maayo ajashood inay dhammaa loo dhammayn maayo ajashoo noloshoo oo fayamutu ay dhintaan, walaa yukhafafu canhum lagana fududayn maayo min cadaabihi cadaabkeeda. Kadalika najzi, saasaan u abaalmarinaynaa kulla kafuurin ninka soo gaalnimo badan, saasuu ilaahay yiri subxaanahu watacaala. Taa allah inaga badbaadiya. Khalaa man shaa allaahu, marka laga reebo qofka ilaahay doono oo min almuwaxidiina kamida, ikhraajahum inuu ka soo bixiya minhaa naarta, oo qadarka cadaabkoodii markii la cadaabo laga soo saaro, ama ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa kaga soo saaray mujaradka, ama sabab ha uga dhiga shafaacada, dadka u shafaaca qaadayoon baabul iimaan ku soo marnay inay dadkiisu kala badan yihiin, mithqaala diinaari min iimaanin ka soo saara, mithqaala nisfi diinaari min iimaanin ka soo saara, mithqaala dharati min iimaanin ka soo saara. Dadka shafaaca lagaga soo araya jiro iyagoo madoobaaday oo gubtayna naharulxayaatka inta lagu shuba biyaheedi ay dhalanayaan, kamaa tanbutu lxabatu fii xamiili sayli, oo soo maray. Kadib maalifku raximah allahu tacaala wuxuu yiri intaas masalo kale uga gudbay oo ah taacatu ulilamri, haddayna macsiyo ku amrin, way asal u tahay qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum, ilaahay ateeca, rasuulkiisa ateeca, dadka madaxdiinana ka dambeeyo maqla, nabuna baycad dadkiisa kula geli jiray saxaabada assamcu waataaca inay maqlaan hogaansamaan. Waataacatu amar qaadasho baa li uulilamri, dadka madaxda u sugnaatay ay leeyihiin, fii maa kaana wixii ah lagu ateeco, cinda allaahi caza wajalla alla agtiisa, mardiyan mid raali laga yahoon dembi ahayn, waijtinaabu maa kaana wixii ahaaday in laga fogaado cinda allaahi agtiisana, muskhitan mid ka caraysiinaya. In aimada la ateeco wa xadiidkii bukhaari iyo muslim warinayeene cibaadat bni saamit, bayacna rasuul allahi sal sl alasamci waataaca fi lmanshati waalmakrahi walaa nunaazica alamra ahlah, inaanaan kula doodin dadka xilka maamulka ee ku qabqabsanin, oo aanaan khilaaf iyo fitan dhalinin iyagana talada uga dambeynoon ku ateecno. Laakiin taacadaasi mar walba waxay ku xadaysan tahay wixii aan dembi ahayn ee bannaan, ama mubaaxaada ama waajibaada ama sunana. Saa darteed wuxuu leeyahay wixii ilaahay agtiisa mardiyan ah marka la yiraahdo, iyo wixii muskhitana ilaahay cadhaysiinaya in lagaiska ilaaliyo. Iyadana wa xadiidkii bukhaari iyo muslim cali ibn abi taalib ay ka wariyeen, nabigu ciidan buu diray, nin buuna madax uga dhigay, intuu xanaaqay buu dab shiday, markaasuu yidhi gala, inay galaan bay damceen. Qaarba waxay yiraahdeen waraadhe, nabigu waxaan u rumaynayna dab baan ka cararaynaya cadaab, marka way diideen inay galaan markii dambe. Nabiga u sheegeen, markaasuu wuxuu ku yidhi kuwii doonaya inay galaan hadday galaan weligood ilaa qiyaamo kama soo bixin cadaab, kuwii kalena wuxuu ku yidhi laa taacata fii macsiyatin inama ataacatu fi lmacruufi, taaca qof lagu aqbala dembi wixii wanaagun baa laga yeelaa, wixii dembiya macsiya la iskama yeelo. Sidoo kale xadiid ibn cumar wuxuu ahaa ee nabigu ka wariyay bukhaari iyo muslim, cala lmar'i muslimi assamcu waataacatu fiima axaba wakari, inuu madaxdiisa ka amar qaato waxa ama ha jeclaado ama ha dhibsado, ilaa an yumara bimacsiyatin, dembi in la fara maahane, fain umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca, haddii dembi lagu diro qof soo dulmi, qof soo dil, xoolo soo dhac, dad soo cay, dhib soo geysa, haddii lagu yihaahdo maqal iyo amar qaadasho midna malah ma yeelayo wey, waayo ilaahaygii xaraantinimeeyey taacadiisa ka horeysa taacada qofkan basharka ah ee maslaxa adduun iyo loo igmaday xilin uu qabto, iyo watarki lkhuruuji, ku bixitaan iyo ka hor imaad in laga tago عند تعديه مركي حد قدبان إيه وجورهم ظلم غوضة هذيل هذي جو ظلم إيه جور سامعيانا إن أن دقال لغو باللابين نصيحية واني ليهين معصية ذي إنان لغي يرين وان لغا باقبال إنسان أفلين بيليهين إن لو دعي الله الله بريي ليهين صدرت مواهدي السنين عيدان إيه الدولة هايستال إيراد الدلم بو سمييو وانو لدغا لامي ظلم كبادان بو إسنا سي سمين دمسي بربر كبادان نو دعي هذا الكن وحال لقورة يانا وامركي تشابو ينبادان مسلمين تي اي صوم مارين او لب مو يخسارا مو ين ان ديف اي لبين لغالا كل من ارين تانا وحالو ديري شادي او تلماما يا حديثي بخاري مسلم وريين ابن عباس ويري النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه نكي نكي ماهي سكارك وحو لبسانا يوها الصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية قفك جماعة ذي اسكدوب نذا مسلمين تكرح بحي قوي قوي أبحى أردن تاي سيدي جاهلية ذي هقاني أمر قاضى شيء أمر الله أطيع عن الله كل ما تبو الله من نقل بخاري نوحو كوري من حديث ابن مسعود حولي وحائمان دونت ستكون أثارة وأمور تنكرونها كدورشو قارو حليذين كلا خاص نقضو يوحيه بادان ودبساتان وديدان باد أركي دونتان ورسول كلا محنة فاريسا مركاس وحولي تؤدون الحق الذي عليكم إذن كحق الطاعة الذين كله هاي وحن معصيهين وفلنيسان وقدريسان وتسألون الله الذي لكم إذن كن متك الله هاين دان وذوي ديسانيسان وحكروا لسكروا والتوبة إلى الله إلهين لغتك والتوبة كان عجز وجل الله صلى الله كيف ما يعطف بهم ذاتك إنه أتره وقتره وقلنا حريسته على رعيتهم رعية ذو ذا إلهي بعلى برية إله سبحانوني إله ظلم قيسر نقاد إله وحن في ظلم قي حد قذبك كحجاب محايا لي بضانا هدي حاكم ظالمي الجائر ومضلق وصلده أمدا ظالمين صدرت أمدا هدي في عينهين ذات في عن بي صوصارتا هدي أمدا هقان كيدو حماتا إيا ظلم إيا بوب إيا دعك الشقين إيا آذ أركتانا سيدا أصل كغالب كسنة إلهية إيا ظالمين إيا جور إيا فسق كتر سيدا إلهي القرآن كسي يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وكذلك نولي ساسان ومدح دقنايون وديبنا بعض الظالمين ظالمين تقاركوت بعضا قارك كالي هذا الظالمين بمدح اللوغر دقا دتك كالي الظالمين صدرت بي عرمض مربا وحير هذا كما تكونون يولى عليكم سيدا آتهين مدح الذين كذبوا يؤلى أو يؤمر عليكم سدعات هدتهين وما مدح الذين كذبوا ما يحذينه إلك كسر دعمايان إذن كأم بيدين كإيمان سأذن كتهين وبي ما يحذينون النقطن ذين قدرت في عن نقطان تد مدح في عن بعض ليسان وإذن كسر دح بحديث هن والوجوري نبيه صلى الله عليه وسلم إنه يري كما تكونون يولى عليكم أو يؤمر عليكم لكن سنة كيسة ضعف بها كتير أما رجال مجاهلة هالنقضان أما حسن البصري السحابي وكوريني أبو هريرة النقية أبو بكر النقية أما رقض عفوه مبارك من فضالة وكالاتية هالنقضان لكن وقاعدة آيات داس لك قاتي مركي كقاعدة أهان الله إيقال لجريح توبة مرك إلهي سيدو أبارتا أغو قادو إعوذ الرضا أغو قادو إدن بغي عقوبة سببي أغو دافو بو عقوبات كور يلي كور دافيو بحاكم كان إساق ينو حانونيو أما أمد با إلهي دافيو إمام أحمد رحمه الله تعالى مركي قال له عذابي يو حلوص وشيغ نكي مأمونها إنو نارتي سفر مركو كسو النقض إن شاء الله كلا ملهم بجري مأمون سفرتي كمسو النقض إنو وابد انت دعا ذي إلهي اللي بريي كيبو بدافي ننكفي عن إلهي ركفي عن ركفي عن إلهي وعكيني قداشي مدكدا به كدي مؤلف كحير رحمه الله تعالى وحو قد بي ضدك مسلمين تا إنان لغو دك ديقين قارين تودا دم بأي سميين درتين إنان لو قبرين نقونين وان لو قوينين حرير كودا إيو حريرين تودانا دم بأي قالين درتين إنان لو قوينين الإمساك عن تكفير أهل القبلة إن لغا قابصدو لغا تشوكسدو قالين تدك أهل القبلة ذا مسلم كيئتو كذا والإمساك إن لغا قابصدو ولغا تشوغو ولغو دك دقين عن تكفير أهل القبلة تدك القبلة ذا أجيت سذا مسلم كا إن لغا عليه إمام البخاري وكيك وذي من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما قف كنين ولالك يا دوكير هذا قال باته بتكودن با قال لماذا ما شاكرا قلبا هذا قف كي قال نقضنا وها قال هذا قال نقوم ويلا أذا قالوا بي ساس درتاد هذا قونا وحاقا مهو بتيد إما ربضانو نوع اجتهادا قالي ساس درتاد قال لماذا وحسف اللو يلا هذا ماه أضايبا كوسوا نقوم كرتا هذا قف كي أقبا قين سيدوك البخاري وحكوري حديث لماذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه النبي يجري صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر قف كست أولالك قال يهو كجر هذا فقد باع بي أحدهما بتكود بالله النقضي أما قف كيبا قال نقن أما إساقي بيكسو النقن لكن نفترض حتى خطر إناد قريسو إناد كود دك دقين دك إيمانك إسلام نماذا مركه رسو قالي اي ايمانك اي ولالت النمدي انما المؤمنون اخوه مر اذا جمعسي اهل القبله اللغه جيداي ان هذا كله دقدقين والبراءه ان لغبر النقض منهم اهل الايمان فيما احدثوا وهي خلط اي سميه احداثك معاصينا وان نقضا بدعنا وان نقضا marka fiima ahdathu isku darkii buu jira wixii fisqi ay sameeyeen ama fisqigaas amali han noqdo ama fisqiga aqeedah han noqdo oo bidac iyo amali han noqdo fisqigi kale bidku dooni han noqdo in waxyaabaha soo dhan ihdaath bidac lagu magacaabo bidac laftoodana wakana bi lama ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawrad qofkii wax bidcaa ku soo dara waxaan kamid ahayn waa lagu diidaya maalam yabtadi'u hadaynan bidca la imanin dalalan aynan bilaabanin dalalan baadinimo faman ibtada'a ninkii bilowdo oo minhum iyaga kamida dalalan baadinimo kana wuxuu noqonayaa ala ahli alqiblati dadkii qiblada u jeeday kharijan mid ka baxay buu noqonayaa ومن نمضودي إيا توسنانتودي إيا السنادي كبحي ومن الدين دين تنا مارقا كسيب تيبو نقونايا ويتقرب إلى الله ألا لو دوانايا عز وجل بالبراءة منه إن لقبري النقضه واسمق الله بناك إنا كرماري اللي يراد ويهجر وعلى هاجريا وعلى قوينيا ويحتقر وعلى ليذيا وتجتنب ولغا فوغان يا غدته سامينتيس انو عذركيسا كوغو تلالو غددو وا عذر فرق او كليتو او بخديمو او كاسو بخا ددك يي خولها او دحانكيداس يي وخو تابته وو غدبا اي دحان فهي بدعدي ساسا اعدا كغدبوك من غده الجرابي نبرد عدده عدده nabarradeeda boogaheeda soo bax ee dhacaankeedu uu gudbo sabab u noqdo gudbitaanka kana ka gudbi og saa darteed haddii la yidhi geeli cadhada qaba iyo xoolihii dadka yaan xoolaha kale caafimaad qaba lagu darin, qof diin ahaan u cadhaysan oo furuq qaba oo jiro uu ku talaalaya dadkoo diimeed qaba in la iska fogeeyaa ka sii mudan. Dhowr arrimood buu hadalkani kulansaday. Qofku bidca hadduu la yimaado, in la iska dheereeyo isaga iyo bidcadiisaba laga fogaado. Taa waa aayaddii qowluhu tacaala, waidaa ra'ayta alladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiidin ghayri waima yunsiyanaka ashayaanu falaa taqcud bacda adikraa maca alqowmi adaalimiin. Haddaad aragto kuwa idilah dabaalanaya. Culimo badan ba waxay yidhaahdaan ahlulbidac ay tilmaamaysaa. Isaga fogow, ka tag, ka jeedso ilaa ay sheekadan bedelaan oo wax kala galaan. Haddii uu shaytaanku halmaansiiyo adoo dhex fadhiya aad is aragtana, xasuus markaad xasuusatay kadib hasii dhex fadhin, waa dad daalimiin ah. Aayaddana waxay yidhaahdaan culimmadu hajru ahlilbidac bay asal u tahay. In maariqan min addiini khaarijan calaa ahli lqiblati la yidhaahdana asal xadiidkii khawaarijta u ah, oo nabigu ku tilmaamay yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiyati, diintay ka siibanayaan siduu fallaadh lagu dhuftay waxay ay uga baxda dhinaca kale. Macnaheeduna cinda jamhuuri ahli lcilmi iyo qowlka raajixa ma aha inay gaaloobeen. Saa darteed mu'allifku halkan khaarijan calaa ahli lqiblati ana khaarijan maariqan min addiini way gaaloobeen ugama jeedo, waa la dili buu dhihi lahaa. Oo qofka diinta ka baxee riddada gala waa la dilaa, waa laga hijroon, waa laga fogaan, waa la iska ilaalin marka uu kuleeyahay ahlulbidac bay noqonayaan. Maariqan yamruquuna min addiini iyo maariqan min addiinida mu'allifku leeyahayna waa isku midoo in inayna diintii wax fiican oo saxa ka haysanin ayna baadi yihiin baa la cadaynayaa, adiguna aad iska ilaaliso ka digtoonaato. Kadib mu'allifku raximahullahu tacaala wuxuu u gudbiyey fadliga saxaabada oo insha allahu tacaala noqon doona casharkeenna soo socda. Halkaasaanan casharkeenna maanta ku daynaynaa. Inta casharkan aan isaga imanaynana, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.